بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في دروس أحكام الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما في الفقه، ووقفنا عند التزكية الشرعية، تزكية الحيوان الذي يراد ذبحه للأكل منه، إما الحيوان من الغنم والإبل والبقر والجاموس وغيرهم، أو إما من الجوارح التي تطير في السماء وغير ذلك. والتزكية في اللغة مصدر زكية الحيوان، وهو الذبح والنحر، وبالاصطلاح هو السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري أو الذي يطير اختيارا. وهذا واجب، يعني تزكية الحيوان الذي يراد أكله واجب، لأن التي لا تزكى يحرم أكلها وتصير ميتة، كما قال ربنا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وكذلك الموقودة والمتردية والنطيحة: وما أكل السبع إلا ما زكيتم، لأن ما حصل له التزكية حل أكله كما ذكرنا. ويستحب عند جمهور أهل العلم النحر للإبل، النحر للإبل، والذبح يكون للبقر والغنم والطير وغير ذلك. والتزكية للحيوان المراد أكله شرط لحل أكله أو لصحة أكله. الذي لا يزكي لا يؤكل، حتى ولو كان من الماء من الماء البائل التي يحل أكله كالبقر والغنم وما شابه ذلك. فالتزكية شرط لحل الحيوان الحلال أكله والانتفاع به من سائر الوجوه. قال ربنا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وعن رافع بن خديج قال: يا رسول الله، إن نلقى العدو ولسنا معنا مد. فقال صلى الله عليه وسلم: أنزل الدم واذكر اسم الله فكل، أو ما نهر منه الدم بالتزكية يعني وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفر، ليس السن والظفر يعني. وتجوز التزكية بكل آلة حادة، بالسكين أو بعظم له شفرة وغير ذلك. والحكمة في التزكية أو في اشتراط التزكية على الحيوان أن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح ولا يزول إلا بالذبح أو النحر، وأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات خاصة. قال ربنا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات. نعم. وشروط الذبح بعضها يتعلق بالمذبوح يعني الذي سيؤكل، وبعضها يتعلق بالذابح نفسه الذي يقوم بالذبح، وبعضها يتعلق بآلة الذبح. فشروط الحيوان المذبوح أن يكون حيا أصلا، لا يكون ميتا، لا يأتي إنسان بماعز أو جاموسة ميتة ويذبحها من رقبتها ويقول بسم الله فيأكل منها، لا، أصلا يكون الأصل في الحيوان أنه حي، يكون حي ليس بميت. يعني عند وقت الذبح، وأن يكون ذبوح روحه بمحض الذبح، يعني يكون من الذين لا تخرج روحه إلا بالذبح، لأن طبعا ممكن تضرب الجاموسة على ظهرها أو تقع من مكان عالي أو ينفحها صوت قوي فتموت فتخرج روحها من غير ذبح، يعني تخنق أو تموت أو زي ما احنا بنقول يجيلها سكت مثلا أو يتوقف قلبها من شدة الخطر، فلا بد أن تكون أو يكون ممن ذبح إذا ذبح بالسكين في رقبتها تموت، وإلا يكون من صيد الحرم، وإلا يكون من صيد الحرم كما في الحديث البخاري ومسلم فلا ينفر صيدها. طيب شروط الذابح الذي سيذبح نفسه الجزار أو غيره، أن يكون عاقلا سواء كان رجل أو امرأة، لابد أن يكون الذابح عاقل، لا يكون كالمجنون أو مجنون، لأن المجنون لا يعقل ماذا يفعل أو ما يعمل، فلابد أن يكون عاقل سواء كان رجلا أو امرأة بالغا أو غير بالغ، إذا كان مميزا يعني يكون يميز الأشياء عن بعضها، فلا تصح تزكية المجنون، يعني إذا ذبح المجنون لا تصح ذبيحته، ولا الصبي الذي لا يعقل الصغير ولا السكران، وبهذا قال جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن الذبح يكون عاقلا بالغ أو غير بالغ، رجل أو امرأة، وأن يكون مسلما أو كتابيا، يعني يهودي أو نصراني، يهوديا أو نصراني، لكن المجوسي أو الوثني الذي لا يعبد إله أو يعبد الأصنام أو الجاموس أو البقر أو القمر أو الشمس أو الفئران لا تصح ذبيحته، لابد أن يكون الذي الجزار أو الذي سيذبح الذبيحة إما مسلم أو كتابي، يعني من نزل عليه كتاب من السماء كيهوديا كان أو نصرانيا، فلا تحل ذبيحة الوثني أو المجوسي، وهذا متفق عليه بين أهل العلم لا خلاف في ذلك. وقال الله تبارك وتعالى في ذبيحة أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهناك تنبيه إنما تحل الذبيحة ذبيحة الكتابي إذا لم يعلم أنه ذكر عليها غير اسم الله، يعني ذبيحة المسلم حلال في اتفاق الأمة، لأن المسلم لا يقول عند الذبح يعني يقول بسم الله الله أكبر بسم الله ويذبح، كل أهل الإسلام يفعلون ذلك إلا ما كان عند الشيعة أو بعض الشيعة، لأن لابد يعلم دين الذبح، يعني بعض الشيعة عند الذبح يقول باسم علي أو باسم الحسن أو باسم أو باسم الحسين، هذه ذبيحة ولو ذبحها وحتى لو كانت لله أو في الحرم أو في حج أو عمرة أو أي هذه الأمور هذه ميتة لا يحل الأكل، لأنها مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني ينتبه حتى لو المسلم ينظر لدينه ولمنهجه من أهل السنة ومن أهل كذا وكذا، فإن كان شيعي لابد أن تكون حاضر على الذبح، يقول بسم الله الله أكبر بسم الله أو بسم الله ولله، لكن لا يقول اسم علي او الحسن او الحسين او فاطمه. وهناك ايضا بعض اهل الاسلام ممن ينتسبون الى سلف الصوفيه يقول باسم البدوي او الدسوقي او الجيلاني او باسم زينب، فينظر ويهتم في هذا الامر. اما ذبيحه النصراني واليهود الذي عند الذبح يقول باسم الله حلال ذبيحته، اما بعض النصارى او بعض اليهود عند الذبح يقول باسم عزير، باسم عيسى، باسم مريم، هذا ايضا لا يحل، لا تحل ذبيحه. فذبيحه المسلم او اليهودي او النصراني حلال اذا ذكر على الذبيحه اسم الله وتكون لله، لا لصنم او لا للمقبوح او لا لميت او غير ذلك. يبقى هناك تنبيه ان ذبيحه الكتابي اليهودي والنصراني لابد ان يعلم انه ذكر اسم الله عليه. وبعض اهل الاسلام ممن ينتسبون الى الشيعه والتصوف لابد ان لا يذكر اسم علي او الحسن او الحسين او البدوي او الدسوقي على ذبيحه، ان فعل فتصير ميته وهي مما اذل لغير الله به وحرام اكلها عياذا بالله تبارك وتعالى. والا يكون محرما اذا ذبح طيب البر، يعني المحرم حرام ذبيحته، فان المحرم يحرم عليه التعرض للصيد البري، والذي يفعل ذلك عليه فديه سواء كان التعرض بالصيد او الذبح او القتل، كما ذكرنا قبل ذلك كما قال عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. نعم. والمحرم او المحرم على المحرم ذبحه هو الصيد، هو الصيد. فاما المستانس كالدجاج والغنم والابل للمحرم ان يذبحها لان التحريم مقصد بالصيد، يعني ممكن واحد يروح هو محرم في حجه وعمره ممكن يروح يجيب فرخ او دجاجه حيه من الدكان يشتريه ويذبحه مثلا في بيته، لكن الحرام هو الايه؟ الاصطياد. هو الحرام هو الايه؟ الاصطياد كما ذكرنا في احكام الحج. ولا بد ان يسمى على الذبيحه، لابد. واذا تعمد عدم التسميه تصير ميتا لا يحل اكله عند جمهور اهل العلم. يعني لابد ان الذبح يقول ايه؟ يقول ايه؟ بسم الله، بسم الله، ولا يتعمد تركها. طب افرض انسان اخرس او نسي التبشير التسميه، يعني مثلا امك او زوجتك تذبح بقره مثلا او فرقه في البيت ونسيت ان تقول بسم الله، او كان من هؤلاء اخرس لا يستطيع ان ينطق به، قال اهل العلم من نسيها او كان اخرس اكلت ذبيحته، اكلت ايه؟ ذبيحته ان كان من اهل الاسلام. ولا قال عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. ولحديث رافع ابن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر او ذكر اسم الله عليه فقل. ولذا اشترط الجمهور التسميه على الذبيحه، جمهور اهل العلم اشترطوا لحل هذه الذبيحه ان يذكر اسم الله عليها عند التذكر والقدره، عند التذكر والقدره. اما النسيان قال عز وجل قال اهل الايمان ولا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وانا التكرار عليه. ثالث أن تكون الذبيحة حلال إن كانت مما حلال مما هي حلال أكلها، وإن كانت ذبيحة مسلم يذكر اسم الله عليها لا يذكر اسم علي ولا الحسن ولا الحسين عند الشيعة ولا البدوي ولا الدسوق عند الصوفية، أو حلال أيضا ذبيحة اليهودي أو النصراني إذا علم أنه يقول بسم الله عند ذبح هذه الذبيحة لا يقول باسم عيسى أو باسم عزير أو باسم مريم وغير ذلك، فهذه كلها حلال، ولا تحل ذبيحة الوثني ولا المجوسي. وكذلك أن يذكر اسم الله عليه، طيب، وألا يهل بها لغير الله. يعني مثلا إنسان ميت وأراد ابنه مثلا أن يذبح له بقرة أو خروف أو ماعز أو غير ذلك عند خروج النحش من البيت، يعني يفعله عند قدام النحش، هذا حرام، وتصير هذه الذبيحة ميتة حتى ولو ذكر اسم الله عليه. وكذلك مثلا يعني بعض الناس يأخذ بقرة أو ما شابه ذلك في الموالد وهو يذبحها عند البدوي يقول بسم الله الله أكبر، لكن يذبحه في مكان يشرف فيه بالله، ويعني حتى هو لو ذبحها لله وعلى بسم الله، لكن غيره يذبح لغير الله وعلى غير بسم الله، فهذا مما أهل به لغير الله وتصير حرام. فمن ذبح ذبيحة لتعظيم فلان، سواء مثلا بعض الناس وخصوصا في بلاد آسيا أو بلاد إفريقيا أو غيرها، إذا أتى عظيم من العظماء أو رئيس من الرؤساء يذبحون عند عتبة دخول البلد ذبيحة مثلا، هذه تصير ميتة، فكما يفعل الذين يريدون أن ينتخبوا فلان وفلان في مجالس الشعب أو السوق، يأتي مثلا الرجل ليخطب خطبة في بلد ما ويضحك على الناس كما هو معلوم فيذبحون له ذبيحة عند قدومه من البلد، هذا مما أهل لغير الله، لأن أريد بهذه الذبيحة تعظيم فلان وفلان، وهذا حرام كما قال علماؤنا. لابد للإنسان أن يلتمس، وبعض الناس بعدما يبني بيتا ويشطبه ويريد أن يسكن فيه أو يسكن فيه أو بنى محل أو فتح مصنع أو غير ذلك أو أتى بسيارة جديدة سواء تكون ملاكي أو للتجارة، يأتي بشيء مما نأكله بقرة أو جاموسة أو خروف أو ما شابه ذلك ويذبحها عند عتبة هذه الأشياء، عند عجلة السيارة أو عتبة المحل أو عتبة البيت، يقول لك عشان تجيب الرزق وتأتي بالرزق وتوسع الرزق أو تبعد الحساد عنه، هذا حرام أيضا، ويأخذ يلطف البيت 5 و5 طبعا ويدخل بقى في الشركيات ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله من البدع التي دخلت في أمة الإسلام بعد فساد الدولة الفاطمية والعبيدية التي أدخلت القبور على المساجد والمسجد على القبور وأنشأت الموالد وغير ذلك وتشدقت بحب آل بيت النبي كذبا وزورا وبهتانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا حرام كله عياذا بالله. ويسن أن توجه الذبيحة عند يسن أن توجه الذبيحة للقبلة، يسن ذلك، ولابد أن تكون آلة الذبح حادة وذو شفرة على الذبح حتى لا يتعذب الحيوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحج أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وهذا من رحمة الإسلام ودين النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تحل الذبيحة بالآلات الكهربائية كما ذكرنا قبل ذلك، كما يحصل في البلاد الغربية، تصعق البقرة أو الجاموس بالكهرباء فتخنق وتموت ويقطعونها ويأتون لنا باللحوم المجمدة، لا تحل اللحوم المجمدة كما ذكرنا قبل ذلك إلا إذا علم أنها جاءت من دولة إسلامية وتذبح على طريقة شرعية، ولا نقطع بما يكتب على هذا الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ما حله الله وحرم علينا ما حرمه الله. وللحديث بقية بإذن الله، فقه الأطعمة والأشربة كثير، وهو يعني الإنسان يعني لا يفعل شيء أكثر من الطعام والشراب. حتى كثير من الناس يشغلون أنفسهم بجمع المال حتى يأخذ طعاما لذيذا أو شهيا أو يشرب ما يشتهي، فلا بد للإنسان ألا يفسد في جوفه ما حرم الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم أسامنا على النار. أقول ما تسمعون، أشكر الله.